موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رضا حسن راشد المقيم في حي 16 مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: بدفع فواتير المية بانتظام يا حضرات وما بتأخرش، رغم ان البهوات في ادارة مياه الشرب في مدينة الشيخ زايد ما بيتحركوش ولا بيقروا عدادات ولا بيسألوا فينا. وعلى فكرة احنا اللي مركبين عدادات وبندفع بيتعاملوا معانا اسوأ معاملة، في حين ان في ناس موصلة مية من غير عدادات ولا حد بيقول لهم تلت التلاتة كام. ولما في يوم اشتكينا وقلنا في ناس موصلة مية من غير عداد، سمعنا: نفسي بقى نبطل نبص لغيرنا ونخلينا في نفسينا، يا ساتر يا رب على الناس. احنا بنتكلم في الصالح العام حضرتك، واحنا عارفين مصلحتنا كويس، خليكوا في نفسكم. سكتنا وقلنا ما باليد حيلة. جم من حوالي سنة وبدأوا ينقلوا مقر إدارة المية من المكان القديم اللي كانت فيه في الحي 11 لمكان تاني جديد في نفس الحي، بس بقى مكان جديد ومكيف ومجهز بأجهزة الكمبيوتر، ولأنهم ما بيقروش العدادات ولا بينزلوا المحصلين بقينا نروح نطلب إننا ندفع. نسمع: لسه يا جماعة، لسه ما فيش فواتير دلوقتي، اخر فاتورة طلعت هي فاتورة فبراير 2018، ويفوت شهر والتاني والعاشر. ونسمع: هي خلاص الفواتير الجديدة نزلت على السيستم، بس السيستم واقع، يبقوا تعالوا الاسبوع الجاي يكون ام بالسلام. ولاننا موظفين او بنسافر في مأموريات شغل فاتت المدة، لغاية من كام يوم لقيت الباب بيخبط ومحصل المية واقف وبيقول لي مطلوب 1643 جنيه. اعترضت ورفضت الدفع وروحت على إدارة المية أشوف بتوع إيه، لقيت البهوات عاملين قراءة سابقة 657 متر وحالية 790 متر، يعني الاستهلاك 133 متر. بكام؟ ب 419 جنيه، وقيمة الصرف الصحي 314 جنيه، وفواتير قديمة غير مسددة 896 جنيه. أولا جمعوهم لغاية ما دخلوني على الشريحة الخامسة بدل الشريحة التانية، والمفروض يتم تشريح الكمية المستهلكة على عدد الشهور. وثانيا فواتير ايه غير المسددة وانا معايا فواتير لغاية فبراير 2018 اللي هي بداية الفاتورة الأخيرة اللي جايبينها لي مجمعة؟ بصراحة ارتجال وأمور ماشية بظروفها ومش عارف الحكاية ماشية ازاي. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مراجعة ومحاسبة ومتابعة لإدارة المية في مدينة الشيخ زايد، ومراجعة فاتورتي ويشوفوا الكلام اللي فيها ده جابوه منين. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.